بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو على المأموم هي مسألة موافقة المأموم لإمامه عند سجود السهو. إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك. إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الآخرة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. قول سجود السهو على المأموم. المأموم إما أن يكون غير مسبوق وإما أن يكون مسبوق، إما أن يدرك سجود السهو مع الإمام وإما أن لا يدرك سجود السهو مع الإمام. نعم. المأموم إذا كان غير مسبوق وسهى الإمام، هذه الصورة الأولى. الآن سهو الإمام والمأموم غير مسبوق، لما تأتي الصورة الأخرى سهو المأموم والإمام لم يسهى، سيأتي الصورة الأخرى، ركزوا لها. إذن فهنا الإمام هو الذي سهى والمأموم لم يكن مسبوقا، فهذا يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. فلصوله كذلك ذكره قوله: هي موافقة أو مسألة موافقة المأموم لإمامه عند سجوده للسهو. إذا سهى الإمام، قوله إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. معنى إذا سهى وسجد قبل السلام فيجب أن تسجد معه، وإذا سجد بعد السلام فيجب أن تسجد معه، إلى أن قال: إذا سجد فاسجدوا، متفق عليه في حديث الرواية. قوله: سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، للحديث السابق: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فيجب متابعة المأموم للإمام. هذه الصورة الأولى. قوله: فيجب على المأموم متابعته، إلا صلاة أن يكون مسبوقا، يعني صلاة قبل إذا لم يكن مسبوقا. الآن إذا كان مسبوقا سيأتي التفصيل، إلا أن يكون مسبوقا. إذا كان مسبوقا قد يكون فاته شيء، قد لا يكون فاته شيء من الصلاة. قالوا: إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعض الصلاة، قد فاته بعض الصلاة. سيأتي بالمثال، فإنه لا يتبعه في السجود بعده لتعذر ذلك. إذن فمفهومه أنه يتبعه قبل إذا كان السجود سهو قبل. قلنا الصورة الأولى، نعيد الصورة الأولى، إذا كان غير مسبوق يعني بدأ الصلاة مع إمامه فهذا يجب متابعته، إذا كان مسبوقا فهذا في هذه الصورة يتابعه قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا سجد فسجد. بعدما يسلم الإمام يسلم والمأموم مسبوق، هل يتابعه في سجود السهو الذي بعد السلام أو لا يتابعه؟ فيه قول، وابن عثيمين رحمه الله هنا رجح عدم متابعته. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لأن الإمام خرج من الصلاة فلا يجوز لك أن تخرج من الصلاة، فلا يجوز أن تخرج من الصلاة، لأنك لو خرجت من الصلاة لبطلت صلاتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو تحلل من الصلاة بالتسليم فلا تتابعه. ماذا تفعل؟ تؤخر سجود السهو بعد أن تقضي الصلاة، بعد أن تقضي الصلاة تسجد بعد أن تسلم، فورا بعد أن تسلم. هذا الذي رجحه هنا الشيخ، وإن في قول آخر أنك إذا سلم الإمام تسلم معه. قالوا لي أن السلام الأخير لسجود السهو هو السلام من الصلاة، لماذا؟ لأن هذه الصلاة ناقصة فيجبرها سجود السهو، فقالوا تتابعه حتى ولو كان سجود السهو بعد السلام لعموم الحديث إنما جعل الإمام يتم به. هما قولان، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا يتابعه لكن يبقى عليه سجود السهو، وهو أنه إذا قام الصلاة يسجد بعد أن يسلم. هنا قبل يتابعه كله، إذا كان قبل يجب متابعته لأنه لم يخرج، إذا لم يتابعه اختلف عليه. إذا كان قبل يقول يجب متابعته، إذا كان مسبوقا ولا صورتان، إذا كان غير مسبوق يتابعه قبل وبعده، إذا كان مسبوق يتابعه في القبل وأما بعد ففيه قولان، فيه نزاع بين العلماء. قلنا هنا الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله اختار أنه لا يتبع الإمام في السلام، إنما عليه سجود السهو بعد أن يقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما فاتكم فأتموا، فيتم الصلاة ثم يجب بعدها يسلم لأنه عليه سجود السهو مع الإمام. هذا القول للشيخ ابن عثيمين، كذلك رجح هذا القول في كتابه الشرح الممتع على زاد المستخدم، لهذا قال إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابع في السجود بعده لتعذر ذلك. لماذا لتعذر ذلك؟ لأنه خرج من الصلاة الإمام حلل الصلاة فلا يجوز متابعته على هذا الرأي. فولاً لا يمكن إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، يعني الإمام خارج الصلاة والسجود بعده فهو خارج الصلاة، لأن الإنسان إذا كان يعني صلى صلاته، وقلنا سابقا مسألة السجود السهو إذا لم يسجد للسهو تبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل صلاته، لهذا السجود البعد ليس من داخل الصلاة إلى خارج الصلاة. لهذا يقول هنا إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، لأنه لو سلم مع إمامه خرج من الصلاة، الإمام خرج من الصلاة، غير المسبوق خرج من الصلاة، لكن المسبوق لا يجوز له أن يخرج من الصلاة لو تبع إمامه خرج من الصلاة. على هذا الرأي قوله إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، يعني يترك سجود السهو بعد أن يقضي صلاته ثم يسجد بعد أن يسلم. مثال ذلك، رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يجوز مع الإمام يعني للسهو، لا يجوز مع الإمام للسهو الذي يكون بعد السلام. فإذا أتم ما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هنا بمعنى الإتمام مع القضاء وقضاء مع الإتمام. ثم قال ثم أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وحده، مفهوم له. فيه في الحاشية يعني فيه كأنه قول آخر للشيخ، لكن المشهور عند الشيخ في كتابه هذا وكذلك في شرح ممتن القول بأنه لا يسلم عليه إلا كالبعض. في قول آخر يقول لو انتظر المأموم إمامه حتى يتحلل كلية من صلاته، يعني يبقى جالس، لو انتظر المأموم إمامه حتى يتحلل كلية من صلاته أي حتى يسلم من سجود سهوه كان أولا، ثم يبقى حتى يتحلل حتى لا يختلف عليه، ثم يقوم يتمم صلاته وسجدتي السهو، يعني لا يجوز معه سجود بعد إلا بعد أن يسلم سجود من سجود السهو ثم يقوم المأموم. هذا رأي الشيخ، رأي آخر للشيخ ابن عثيمين. ليش؟ حتى لا يختلف على الإمام، حتى لا يختلف على الإمام. لو انتظر المأموم إمامه حتى يتحلل كلية من صلاته أي حتى يسلم من سجود سهوه كان أول، حتى لا يختلف عليه، ثم ليقوم لإتمام صلاته وسجدتي السهو، طبعا بعد أن يسلم. هو الذي استحسنه الشيخ الإمام رحمه الله عند مسألة صلاة المسبوق مع سهو الإمام في مسألة النزاع، قلنا بأن فيها مسألة خلاف، هذه مسألة سهو الإمام والمأموم لم يسهو، ثم قلنا في حال كان مسبوقا وفي حال كان غير مسبوق. الآن مسألة سهو المأموم ولم يسهو الإمام، سهو المأموم ولم يسهو الإمام، ذكرنا سابقا يعني مسألة يجب ذكرها، ذكرنا سابقا بأن الصلاة فيه من قال بأنها هي أركان وسنن مستحبات فقط، وفيه من قال هي أركان وواجبات ومستحبات. من قال هي أركان ومستحبات من ترك ركنا فصلاته باطلة، إذا ترك المستحب فليس ثلاثة. من قال واجباته وأركان مستحبات من ترك الركن سواء كان متعمدا أو سهوا صلاته تبطل، لكن من ترك واجبا إن كان متعمدا باطلا، وإن كان سهوا فيجبره سجود السهو، صح ولا لا؟ فالآن سهو الإمام يسهى المأموم، سهو المأموم يسهى في المستحب، هذا لا ليس هناك إشكال. الآن الواجب من قال بالوجوب أن فيه واجبات وأركان، إذا سهى في واجب من الواجبات يتحمله الإمام، لكن يسهى في الأركان لا يتحمله الإمام، ثم ماذا يفعل؟ إن سهى في ركن الأركان مع الإمام، يعني في أقوال في من قال أنه يعيد صلاته، في من قال أنه يأتي بركعة، فيه من قال أنه يقضيه من الركعة التي تذكر فيها، مثل أن يسهى مع الإمام ويقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الأخيرة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فقال هنا يقرأ الفاتحة مرتين على رأي عمر رضي الله عنه. وعلى رأي الأول للشيخ هو أن الركن يبطل الركعة، لأن الركعات كل ركعتين مستقلة، إذا تبطل الركعة ماذا يأتي؟ يأتي بركعة، إذا سلم الإمام فلا يسلمه، فيأتي بركعة ثم يسجد سجود السهو طبعا، مفهوم له. مسألة سهو المأموم خلف إمامه، ركز مني لأن فيه ذكر الشيخ بعض المسائل، وفي الحاشية هي المسائل كلها فوائد كثيرة جدا عجيبة، استفيد فيها كثير من الأمور في الحاشية. الحاشية طويلة درجة تمام، مش في الصفحة هذه، في الصفحة الأخرى. نعم. قال إذا سهى المأموم دون الإمام، إذا سهى المأموم دون الإمام، المأموم أركز ليس الإمام، المأموم ولم يفته شيء من الصلاة، سهى الإمام لم يفته شيء من الصلاة، سهى المأموم لم يفته شيء من الصلاة، سهى المأموم فته شيء من الصلاة، الحكم ليس سواء. مولا قوله فلا سجود عليه، إذن سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، هذا في ماذا؟ في المستحبات والواجبات، لكن في الأركان لا، هذا يستثنى منه الأركان كما سيأتي، لأن سجوده يؤدي إلى اختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه، لأن التشهد الأوسط واجب، التشهد الأوسط واجب فيجبره سجود السهو قبله، إذا يعني ترك التشهد الأوسط فعليه بسجود السهو قبله. نعم نعم، هذه مسألة. إذن نعيد، إذا سهى المأموم لم يفته شيء، ركز مني هذه مسألة، لم يفته شيء صح ولا لا؟ لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، إن فته شيء من الصلاة طبعا سوف يأتي التفصيل، فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه، فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده، هنا لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق، لماذا؟ لأنه فاته شيء صح ولا لا؟ فاته شيء، يعني فاته شيء من الصلاة، أقصد الأركان. طبعا فاته شيء من الأركان. ثاني لا ليس فقط الأركان، لأن فيها أنتم إما أنه فاته شيء من الصلاة مطلقا، فاته شيء، فاته شيء من الأركان مثلا كان مسبوقا في السلام، يجب تكون مجزومين. لأن المأموم سهى وراء إمامه صح، المأموم سهى وراء إمامه ترك التشهد الأوسط ولم يكن مسبوقا، هل عليه سجود السهو؟ ليس عليه سجود السهو، لو كان غير مسبوق، لو كان مسبوق مسبوق في الصورة الأولى، لو كان غير مسبوق ليس عليه شيء، يعني الإمام يتحمل، لأن النبي قال الإمام ضامن، لكن لو كان مسبوق ثم لم يدرك بعض الركعات هذا فاته شيء، فإنه عليه سجود السهو. ثم هذه مسألة الواجب يأتي في سجود السهو، لماذا؟ غير مسبوق، إذا خرج من الصلاة أصبح كالمنفرد الذي سهى في صلاته. فهمت؟ مسألة الأركان وحدها، تخلي الأركان تأتي مسألة، فإذا فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده، يعني الآن فاته شيء من الصلاة مسبوق، إذا كان مسبوق فاته شيء من الصلاة، ها إما أنه سهى مع إمامه وإما أنه سهى فيما قضاه، فهو عليه سجود، ليس طبعا سجود. في الصورة الأولى ركزوا، الصورة الأولى قلنا بأنه كان غير مسبوق يتحمل الإمام، لكن إذا كان مسبوقا فاته شيء؟ لا، لماذا؟ لأن أصبح إذا كان يعني سلم الإمام أصبح كالمنفرد، إذا كان ساها يعني مع إمامه ثم أوساها بعد أن خرج من الصلاة هذا هل يسقط عنه سجود السهو؟ لا يسقط. قال فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده ولم يسقط عنه سجود فيسجد السهو إذا قضى ما فاته قبل السلام إذا كان ترك التشهد الأوسط، أو بعد السلام إذا كان تحرر شيء إلى آخره من المسائل التي ذكرها سابقا سوف نعيدها حسب تفصيل سابق. ترك التشهد الأوسط يسجد طبعا قبل شك أو تحرى الصواب بعد، شك ولم تحرى الصواب قبل، هذه مواضع التي وردت في السنة قبل أن نمسك. إذا نعيد، إذا كان فاته شيء من الصلاة مع إمامه وهو الذي سهل الإمام، لأن الصورة الأولى سهل الإمام، هذه الصورة سهل مأموم، الفرق ركزوا منه بعد. الصورة الأولى التي سبقت هذا سهل الإمام صح، لكن هذه الصورة سهل المأموم صح ولا؟ إذا كان في الصلاة، إذا كان المأموم سهى وكان غير مسبوق، نعيد كان غير مسبوق، سهى في الواجب ليس عليه سجود السهو، لكن سهى في الركن عليه سجود السهو، هذا قلنا غير مسبوق، لكن إذا كان مسبوق ماذا عليه؟ عليه سجود السهو. ليش؟ لأنه انفصل عن إمامه فأصبح كالمنفرد الذي سهى، سواء سهى مع إمامه أو سهى بعدما سلم عليه. وما بالسؤال مثال ذلك، مثاله بالمثال يتضح المقال، مثاله مأموم مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفوته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، نسي تشهد الأوسط عليه سجود؟ ليس سجود، نسي سبحان ربي العظيم ليس عليه سجود، نسي تكبيرة الانتقال لا نقول تكبيرة الإحرام عليه سجود؟ ليس عليه سجود، لأن هنا الإمام يتحمل عن المأموم كما قال في قول من أقوال أهل العلم، هنا يتحمل هنا، لكن الأركان لا يتحملها الإمام. إذن فلا سجود عليه، فإن فت ركعة أو أكثر قضاء ثم سجد السهو قبل السلام. إذن فيفرق بين أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، إن كان غير مسبوق ففيه السهو في الركن وفي الواجب، إن كان في الواجب والمستحب فليس عليه شيء، وإن كان في الركن حتى ولو كان غير مسبوق عليه كما سيأتي. فهمت؟ إذا كان مسبوق، إذا كان مسبوق وترك الواجب فعليه سجود السهو، عليه سجود السهو، عليه سجود السهو. مثل الصورة هنا، نسي سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة، معناه كان غير مسبوق، هذا فلا سجود له، فإن فاتته ركعة أو أكثر كان مسبوقا فعليه هنا سجود السهو قبل السلام، طبعا لأنه ترك سبحان ربي العظيم، لأن الشيخ يرى بأنه هنا نقص، وفيه مسألة سجود السهو نعيد يعني باب الفائدة فيه كم ذكرنا سابقا من قبل في سجود السهو، خمسة هي ثمن أقوال، وزاد بعض العلماء تسع أقوال، واخترنا القول الذي اخترناه هو قول الشيخ نعم الألباني، لأن فيه قول أن سجود السهو يكون بعدي مطلقا، فيه من قال أن يكون قبلي مطلقا، وفيه من يقول من قال بأنه هذا الأشهر الأقوال، فيه من قال أن من زاد بعدي ومن نقص قبلي، هذا قول مالك، قول مالكية سمعت، واختاره هذا مالك، وكذلك اختاره النووي قال في سجود السهو المذهب المالكي ثم الشافعي، لأنه هو شافعي هذا الإمام النووي. وفي قول آخر ذكره طبعا الشوكاني في النيل الأوطار، يقول أنه سجود السهو كله بعد إلا في موضعين، ترك التشهد الأوسط والشك مع عدم تحر، هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وليس قول الشيخ الألباني فقط، سبقه غيره إليه، لهذا نقله الشوكاني قبل الشيخ الألباني. هي ثمان أقوال، وزاد الشوكاني يعني قال بعض العلماء زاد وش التاسع يعني، ومثمن أقوى فيه يعني مشهورة هذه الأربعة والخمسة. مثال آخر، مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظن منه أن هذه الركعة الأخيرة، جلس فلم يعلم أن الإمام قائم. شوف الحاشية يعني صح، فأن الإمام قائم، وهذا يكفر إذا صلى المأموم في مكان لا يطلع عليه على إمامه إن سمع صوته. هذا كثير ما يقع في الجمعة، يعني الناس تكون خارج فهمت، أو يقع في بعض المساجد التي لا يرى فيها المصلين الإمام، إما أن يكون حائط إما أن يكون يعني فيه فاصل لا يرى الإمام. بعض الأحيان يسمع أنه كبر وهو لم يكبر فيقوم قبل الإمام، سوف يأتي هذا إذا المأموم سبق الإمام ماذا يفعل؟ الآن إذا كان المأموم لم يسمع تكبيرة الإمام للقيام ثم جلس، كان جلس في هذا الصورة، أعطى مثال لهذا الصورة، صورته مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، ظن أنه هذه الركعة الأخيرة، فلم يعلم أن الإمام قائم صح، قام. فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، بمعنى جلس ثم استدرك فقام، جلس ثم استدرك فقام، شرط أنه استدرك فقام إلى الرابعة، فهذا يقع كثيرا. قال فإن كان لم يفته شيء، يعني لم يكن مسبوقا من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم، يعني لأن هذا الموضع ليس موضع جلوس صح ولا ليس موضع جلوس، فجلس طويلا فهذا ليس موضع جلوس، فقال إن جلس ولم يكن مسبوقا ثم استدرك فقام فقرأ الفاتحة ثم سجد مع الإمام، أو ركع مع الإمام ثم سجد مع الإمام وسلم مع الإمام، فليس عليه سجود سهو، لكن إن فاتته ركعة أو ركعتين أو أكثر فهنا يسجد. لماذا؟ لأن زاد شيء في الصف هو الجلوس. نعم. قال وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة. فهنا ولهذا قال ابن المنذر يعني في الحاشية، هذه مسائل كثيرة هي طويلة لكن أخذ نصفها ففيها فوائد كثيرة في الحاشية. الآن مسألة الإجماع، قوله إجماع على من ليس على من ساخر في الإمام سجود، هذا طبعا باستثناء الأركان ياك، وهذا المسألة إجماع على ليس على من ساخر في الإمام سجود، هذا إذا كان غير مسبوق، يحمل الكلام على أن المأموم إذا لم يكن مسبوق، يعني إذا كان هناك يعني فاتته شيء من الصلاة فعلى التفصيل الذي سبق. فلهذا أنتم تنبهوا إلى مسألة هل كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا، كذلك ما الشيء الذي سهى فيه، هل هو واجب أو ركن، فالأركان لا يتحمله الإمام كما سيأتي في التفصيل كيف تقضي فمثاله كيف تسجد، تأتي المسألة ركزوا برك معي. قال ابن المنذر أجمع على أن ليس على من ساخر فالإمام سجود، هذا يحمل على ماذا؟ واجب زيد غير مسبوق. نعم هذا ذكره الأوصي. وقوله كذلك هنا كلام ابن رشد الآتي قريبا، يقول الألباني نحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم كانوا يسهون خلفه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود، ولم ينقل إلينا أن أحدا سجد بعد تسليمه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تكلم في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بسجود السهو، يعني بكثرة ما كان الصحابة يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحدهم يسجد للسهو لنقل إلينا، لو ذكره لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود لا نقل، ولو فعله الصحابة لا نقل، ممكن يفعله الصحابة ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصبح سنة تقريرية نقل، لم ينقل بمعنى الأصل عدم سجود السهو، ودائما هو لا يحمل على غير المسبوق، وكذلك على واجبة ليس على أركان. وعليه هذه مسألة أخرى يعني فائدة أخرى يعني فائدة كبيرة جدا هنا. قال عليه فإن الإمام يتحمل سهو المأموم خلفه مطلقا لحديث السنن. الإمام ضام لكن هل يتحمل كل؟ لأن سوف يأتي في آخر هذا الحاشية أنه لا يتحمل الإمام كل ما سهى فيه الإمام، إنما يتحمل فقط الواجب والمستحب، أما الأركان فلا يتحملها. لكن هذا الحديث عام سيأتي ما يخصص. لهذا قوله هنا فإن الإمام يتحمل سهو المأموم خلفه مطلقا حديث السنن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، نعم، إلا من سهى شد، هذا استثنى، إلا من سهى أو ترك ركبا خلف إمامه، إذن فلا يتحمل. فقد اختلفوا مثلا في قراءة الفاتحة على المأموم إلى أقوال ثلاثة. اختلف في قراءة الفاتحة، إنسان ترك الفاتحة في الركعة الأولى، قلنا تذكرها في الرابعة، في قول القول في القول أنه مدام أنها ركب فإن الركعة تلغى فيأتي بركعة أخرى فيسجد بعد أن يسلم. قول الآخر هو فعل عمر أنه إذا تذكر فإنه يصلي الفاتحة مرتين كما فعل عمر وفعل ابن عمر ابنه رضي الله عنه. ولهذا قوله هنا مثال قراءة الفاتحة مثلا على المأموم أقوال ثلاثة، فمنهم من فرق بين الصلاة، كذلك فيه تفريق بين قراءة الصلاة السرية والجهرية. لماذا؟ لأن الفاتحة اختلف العلماء، اتفقوا على أنه في الصلاة السرية واجب وهي ركن، لكن في الجهرية اختلف الجهرية. هل هي واجبة على المأموم؟ ودائما نتكلم عن المأموم، هل هي واجبة على المأموم؟ لا، فيها أقوال، فيه من قال هي واجبة على المأموم، في من قال أنها ليست واجبة، هو قول شيخ الإسلام وقول شيخ الألباني المعاصر. من قال بالوجوب حنابلة ومالكية وغيرهم من العلماء، هؤلاء يعني أنه يترتب على هذا القول أحكام أخرى، صح ولا؟ ففيه من قال بأنها يعني واجبة في السرية وغير واجبة في الجهرية، في من قال هي واجبة في السرية والجهرية، في من قال أنها ليست واجبة لا في السرية ولا في الجهرية. كم قول؟ ثلاثة أقوال. قال فمنهم من فرق بين الصلاة السرية والجهرية، فأوجب عنه في الأول في الأولى دون الثانية يعني في السرية، منهم من أوجب عليه فيهما جميعا قول ثاني، ومنهم من لم يجب عليه مطلقا فمن سهى لم يجب عليه مطلقا يعني أوجبها في الجهرية ولم يجبها في أوجبها في السرية ولم يجبها في الجهرية. الآن فمن سهى ولم يقرأ الفاتحة خلف إمامه في سرية أو جهرية على قول، كيف يصلح؟ هل يتحمل الإمام ذلك ولا شيء على المأموم أو على المأموم أن يأتي بالركن؟ هذه أسئلة لكن فيها إجابة، ركزوا لها، هذه أسئلة في طريقة الفقهاء من أجل التنبيه، صح ولا لا؟ لأن تجد في الأصول كذلك، هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا؟ هل الأمر يقتضي الفساد أو النهي عن الشيء يقتضي فساد المدينة أم لا؟ هذه مسألة في الأصول يعني. هذا يعني حتى يبين لك أنه في المسألة خلاف. قوله نعم يعني كيف يصنع؟ هل يتحمل الإمام ذلك ولا شيء على المأموم لو ترك الفاتحة؟ هل يتحمل الإمام ولا يتحمل من ترك الفاتحة؟ المأموم. هل يتحمل الإمام لا أم لا؟ هل يتحمل الإمام ذلك ولا شيء على المأموم أم على المأموم أن يأتي بالركن المنسي ثم يسجد سهوي بعد انصراف إمامه؟ سوف يأتي هذا كله. ثم هل يضيف ركعة كاملة بدل الفاتحة النسية أم يكفيه تكرار قراءتها إذا ذكرها آخر صلاتها خلافا لمن لم يذكر حتى انصرف من صلاته؟ هذا كرم سائل كله، فتلزمه ركعة كاملة مع السجود بالوهم أو الإعادة. الآن الجواب، لقد اجتمعت كلمة العلماء وشراح الحديث على أن الضمان في الحديث هو معنى الحفظ والرعاية على الأفعال الظاهرة، معناه على الإمام أن يحفظ ويرعى الأفعال الظاهرة، أن يتم أن يقرأ الفاتحة قراءة متأنية وأنه يأتي بالأركان ويأتي بالواجبات. الأفعال الظاهرة يجب أن يحفظ الصلاة للإمام، ولا لأن بسم قال الإمام ضامن. إذا المسألة الضمان في الحديث هو معنى الحفظ والرعاية للأفعال الظاهرة لا التكفل على الصحة والفساد، لأن قد يعني يفعل المأموم فعلا يبطل صلاته ولا يتحمل الإمام. ليس الإمام يتحمل كل شيء، ليس معناه الإمام ضامن يتضمن كل شيء، لا، الإمام يضمن فقط ما يتعلق به بالظاهر من الأفعال بنفسه، بحيث أنه مأمور أن يصلي صلاة على وجه السنة. لكن إن أخلى المأموم بالأركان هل يتحمل الإمام؟ لا يتحمل، لا يتحمل. والمعنى أن الإمام يحفظ ويرعى الصلاة، الإمام مش معنى ضامن، معناه يحفظ يرعى عدد الركعات، يرعى السجود الاطمئنان في السجود، الركوع الاطمئنان في الركوع، الجلسة بين السجدتين، القيام، فهمت؟ اللهم فهمنا الركوع إلى آخره، كل أفعال الصلاة فيحفظها. في قول آخر قيل يضمن الدعاء له، لكن القول الأول هو الصلاة. قيل يضمن الدعاء له، وقيل يضمن القيام لمن يدرك إلا الركوع، يضمن القيام لمن يدرك إلا الركوع، وقيل يتحمل قراءة عنه في بعض الأحوال، هي أقواله. وعليه فإن الإمام لا يتحمل قراءة فتح المأموم إذا سهى بسريته. الآن الإمام قرأ الفاتحة في السرية ليس في الجهرية، قلنا يجب التفريق بين السرية والجهرية. في السرية قلنا بأنه واجبة، صح، واجب في السرية واجب. إذا الإمام قرأ الفاتحة صلاة المأمومين صحيحة، لكن مأموم من المأمومين لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة؟ ليس صحيحة، صلاته باطلة إن تعمد. لكن إن سهى هل يتحمل الإمام؟ لا يتحمل. لماذا؟ لأنها ركن. نعم، عليه فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم إذا انسها في سرية. ثم اختلف في المقدار الواجب قراءته، يعني اختلف في مقدار الواجب قراءته. فقيل من نسي القراءة في الأولين في رباعية قرأ في الأخرين وسجد للوهم، هذا القول الأول. وقيل من قرأ في نصف صلاته أجزأته وإلا أعاد، وقيل من ترك القراءة في ركعتين أجزأته صلاته وسجد للوهم إلا صبح، فلا، هي أقوال كثيرة. وقيل من قرأ في ركعة ولم يقرأ في الباقيات أعاد، وقيل من قرأ في ركعة واحدة أجزأته صلاته، لكن القول الصحيح أنها ركن في كل ركعة، لأن كل ركعة مستقلة عن الأخرى. ولهذا من لم يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة عمدا فصلاته باطل لا يتحمل فلان. وإن سهى ماذا يفعل؟ هو نفيه الخلاف كذلك، في من قال يأتي بالركعة يجوز السهو، في من قال أنه يعيد الصلاة، في من قال أنه يقرأ الفاتحة مرتين. هذه ثلاثة أقوال ذكرناها سابقا، صح؟ قال ابن المنذر هذا هو الصحيح، لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، يعني تكون مستقلة. لأن فيه من قال بأنه لو قرأ في الأوليين لم يقرأ في الأخرين صلاته صحيح، لكن صحيح لا أو لا. من قرأ في ركعة واحدة الفاتحة فتجزئه فصلاته صحيح، هذا صحيح؟ لا، هذا من جعل الصلاة كشيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بالقرآن، فقالوا ما دام أنه قرأ الفاتحة في ركعة واحدة فقد قرأ بالقرآن في الصلاة والمأمور به مرة واحدة. هذا من قال أن الصلاة وش شيء واحد، لكن الصحيح أن الصلاة هي كل ركعة مستقلة عن الأخرى. معناه لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، معناه في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها في كل ركعة، هذا دليل على أنها ركن في كل ركعة، مفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها في كل ركعة. فقوله لكل ركعة، يعني قول ابن المنذر لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، كما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزه، هذا الصحيح. أو ترك سجدة فيها لم تجزي. لو ترك ركوعا في ركعته أو ركوع في ركعة، لو ترك السجود في ركعة تجزي؟ لا لا تجزي. كذلك لو ترك الفاتحة في ركعة لا تجزي، الركعة تلغى تبطل تبطل. فكذلك القراءة لا تجزيه إلا أن يقرأ في كل ركعتين. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وصورة في كل ركعة، وكان يقرأ في الركعتين الأخرين فاتحة الكتاب في كل ركعة. قوله في كل ركعة دليل أنه كان يقرأ في كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والأمر لي الوجوب. وقال كذلك في صلاة العصر إلا أن يذكر القراءة المنسية في أثناء صلاته فيكررها بدليل عمل بعض الصحابة رضي الله عنه وعدم ظهور مخالفة الإمام إليه. قلنا بأنه ماذا قال؟ هنا في قول القول هذا قول عمر، لكن صحيح أنه تبطل الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن، لأن الله هنا لنفي الصحة فتبطل ركعة ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو. هذا قول ابن عثيمين رحمه الله في الشرح المبدع. فولان ثم النزاع باقي في الجهرية، لأن الجهرية قلنا بأنه من قال بوجوبها فيلحقها بالسرية على التفصيل الذي ذكرنا، من قال ليس بواجبة من قال ليس بواجبة إلا بقراءها فلا شيء عليه. هنا يتحمل الإمام في الجهرية عن المأموم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني قال من كان قارئا فقراءة الإمام له قراءة، كما جاء في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقراءة الإمام له قراءة، معنى أن الفاتحة يتحملها الإمام. هذا رأي شيخ الألباني رحمه الله ورأي شيخ الإسلام. وقلنا بأن المالكية والحنابلة يرون بأن الفاتحة في الجهرية واجبة. نعم فولا فجاء عن حسن البصري، يعني هذا أثر قوله عن رجل يركع يوم الجمعة. مسألة أخرى فيسحبه الناس فلا يقدر على السجود، أي أتى بركعتين بلا سجود. معروف أن الإنسان الذي لم يسجد ولم يركع فصلاته غير صحيح، صح ولا لا؟ لأن كان في صلاة الجمعة في زحمة الناس في المسجد تمكن من الركوع لكن لم يتمكن من السجود، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فيه أقوال لأهله في هذا المسألة. قوله عن رجل يركع يوم الجمعة في زحمة الناس فلا يقدر على السجود، أي أتى بركعتين بلا سجود كما ذكر البخاري. قال إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، يعني يسجد سجدتين لركعته الأولى ويسجد سجدتين لركعته الثانية. وهذا قول يشبه قول عمر، صح ولا لا؟ يشبه قول عمر، لأن في قول آخر ما دام أنه لم يأتي بالسجدتين ولا سجدتين فهل يصلي الآن جمعة ركعتين قضاء أو يصلي ما ظهرا لأنها ما صلى الجمعة مع الإمام لأنه لم يدرك الركوع والسجود، لم يدرك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني لم يدرك فقال بأنه يصليها ظهرا. هذا قول آخر كما سيذكره هنا. فقال ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها كما ذكر البخاري وهو غير ظاهر الأثر والله أعلم. قال الحافظ، طبعا الحافظ هو ابن حجر رحمه الله، مقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان. دينا في مسألة فقط، هل يتحمل الأركان؟ لا يتحمل الأركان. فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. أول مناسبة من الترجمة، أي مناسبة الأثر لباب إنما جعل الإمام يتم به، من جهة أن المأموم لو كان له أن يخل عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانه، يعني إذا لم يستطع أن يتابع الإمام فينصرف إذا اختل بعض أركانه حتى يحتاج إلى تدربه بعد فراغ الإمام. ثم نقل الحافظ نفسه عن حسن البصري أيضا مثلا عن سهو المنفرد فقال: في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكر حتى كان آخر ركعة من صلاته قال: يا سجدة لست سجدت. إذن الحسن البصري يذهب مذهب عمر، أي ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة ماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة، معناه يعيد الصلاة. هؤلاء لماذا؟ لأنه ترك ركبة، ترك ركبة. لكن الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، إنما تذهب الركعة ثم يقضي تلك الركعة ثم يسجد بعد السلام. تفهمنا؟ هذا هو الراجح كما ذكرنا وسلم. مما يستفاد من الأثرين أن الإمام لا يتحمل الأركان عن المأموم، لأنه لم يتحمل السجود على الأثر، أثر حسن البصري. وأن من فاته ركن فقد فاتته الركعة كاملة، كما قال المنذر بأن كل ركعة مستقلة، إلا أن يكون منفردا أو إماما لم ينصرف من صلاته فيقضي الركن في أثناء صلاته. يقضي الركن في أثناء صلاته، قلنا كيف يقضي الركن؟ لو إنسان ترك السجود في الركعة الأولى يعيد ما سبق، ثم تذكره في الركعة الأخيرة، أو ترك السجود في الركعة الأولى فدخل في الركعة الثانية، قلنا ماذا يفعل؟ إن لم يصل إلى الركن من الركعة الثانية فإنه يرجع إلى السجود، صح؟ هذا قول. قول الآخر أنه لو دخل في الركعة الثانية يرجع تلغى الركعة، القول الأول تلغى الركعة، وقول الثالث قول عمر أنه يقضي السجود في الركعة التي بعدها ثلاث سجدات، يعني يصلي السجدتين لركعة والسجدة التي لركعة الأولى، وهو قول الحسن البصري. فولا إذن إلا أن يكون منفردا أو إماما فلم يصل بصلاته فيقضي الركن في أثناء صلاته، ثم فإن صرف أعاد الصلاة. وهذه مسألة إن صرف أعاد الصلاة، هذه مسألة ترجع إلى الفصل إن كان قليلا أو كثيرا. ولهذا ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن كان قليلا، في بداية الكتاب، إن كان قليلا ماذا يفعل؟ يأتي بتلك الركعة ثم يسجد بعد أن يسلم، والدليل حديث ذي اليدين، وهو صحيح، لأن عندنا نص حديث ذي اليدين أنه عندما سلم من ركعتين فأخبره ذي اليدين بأنه نسي قصر، أنسيت يا رسول الله قصرت الصلاة؟ قال: لم أسأل نفس الصلاة. ثم عندما أخبره ذو اليدين وأخبره الصحابة أنه نسي فركع ركعتين ثم سلم ثم سجد سهو بعد السلام. إذا من ترك السجود ولم يدري إلا بعد الصلاة، هنا فصل بعض العلماء إن كان فاصل كبير يعيد الصلاة، وإن كان قليلا لا يعيد الصلاة. وشيخ الإسلام ذكرنا قبل بأن مسألة الفاصل الذي يكون بعده بعد سجود السهو، إن كان يعني قال مسألة الفاصل لا ينضبط، صح ولا لا؟ كثرة وقلة. لكن الشيخ العثيمين في كتابه بداية الكتاب قال: إن كان قليلا واش يسجد سجود السهو، والدليل حديث اليدين، وهو قوي، نص قوي في هذا المسألة. ثم يقول ابن رشد في البداية: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلف في المأموم يسهو وراء الإمام، هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو. في ماذا يحمل عنه السهو؟ نعم. ونقل إسحاق الإجماع عليه في الأوسط، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه، وقد وافقه الظاهرية المسلمين والصنعاني، وسبب اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان المأموم ولا يحمله. وطبعا يحمل واجب ويحمل مستحب، لكن الأركان لا يحمله. لهذا سئل الشيخ عبد المحسن العباد: هل يتحمل الإمام عن المأموم ركن أخل به؟ قال: لا يتحمل الإمام عن المأموم الأركان إن أخل بها، وعليه أن يأتي بركعة بعد ذلك. إذا القول هذا كقول الشيخ ابن عثيمين، صح؟ وهذا من مسموعات شرح سنن أبي داود بعد شرح حديث قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ أو أقرئني يا رسول الله. ونفرط المسألة إلى قلنا بأنه لا أقول الشطر فقط التعليقات غير هذه التعليقات تعليقات غير هذه وجدوها معلش وجدوها ولا مكتوبة مكش مشكلة معلش في تنبيهات قال لقد صح عن عمر رضي الله عنه قوله إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه على المسألة التي سبقت معنى إذا لم يسجد إذا كان هناك زحام في الجمعة ولم يسجد فهنا عمر قال فليسجد على ظهر أخيه فليسجد على ظهر أخيه فلا يترك السجود قال ابن المنذر بعد ذكر الخلاف بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقول لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لهذا جاء الأثر عن عمر أنه من لم يستطع أن يسجد على الأرض في الجمعة يسجد على ظهر صاحبه وصلاته صحيحة لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يفعل بقدر طاقته لأنه لا تكليف إلا بمقدور لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في من دخل مع الإمام في الجمعة فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإمام من صلاته ثم ذكر الخلاف بين من يلزمه ركعتين وهو قول الحسن الذي سبق صح وغيره وبين من يلزمه أربعا لأن قلنا سابقا بأن لم يعني يسجد مع الإمام في الجمعة فيلزمه أربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ولم يدركها لأنه لم يركع لأن الركعة لا تسمى ركعة إلا إذا أتي بأركانها كلها فهو لم يأتي بالسجدة فلم يأتي بصلاة الجمعة فعليه أن يصليها ظهرا ولهذا قال يلزمه أربعا ثم قال يصلي أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا لم يدرك ركعة يسجد فيها صح ولا ثم قال وإن سهى المأموم فرافع رأسه قبل إمامه الآن مسألة أخرى هذه مسألة أخرى يعني سهى فرافع قبل إمامه رفع قبل إمامه هذا تقع كثيرا قد يسمع أحدهم يكبر في الدخول في الصلاة فيظن أن الإمام ثم يكون في الركوع قد يرفع من الركوع أو قد يرفع من السجود ويفعله كثير الناس يأتي يكبر بالجهر هذا ما ينبغي فيظن بأن الإمام مثاله يكون نصف السجود ممكن الإمام يطيل في السجود ويأتي أحد المأمومين معروفون ممكن بالوسوسة يجهر الصلاة يقول الله أكبر تجد الناس كلهم ارتفع هذه مصيبة هذه تقع كثيرا فالإمام مازال في السجود فهمت طبعا إذا رأى المأمومين الإمام ساجد فعليهم أن يرجع صح ولا لأن المأموم سهى فرفع قبل إمامه إنسان المأموم رفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود رجع وبكث قدر ما سبقه منه قال رجع وبقي قدر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم به حتى يعرف بأنه قد تابعه قضاء لما فاته من متابعته فلهذا قوله رجع وبكث قدر ما سبقه به فقد صح عن ابن مسعود قوله رضي الله عنه قوله لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام والحديث رواه ابن أبي شيبة عبد الرزاق فهمت إذن إذا يعني رفع قبل إمامه فعليه أن يسجد بقدر ما فاته فإذا ركع ثم رفع قبل الركوع يبقى في الركوع بقدر ما فاته كأنه قضاء ودليل قول الصحابة لأن قول الصحابة حجة إذا لم يخالف نصا الآن من نسي التشهد خلف إمامه هنا قلنا وش يتحمله من هذا الواجب. قال فإن الإمام يحمله ذلك عنه. قال الإمام مالك كما في الأوسط اختلفوا في الإمام يسهو فلا يجد لسهوه. هل يجد المأموم؟ مسألة أخرى. الآن الإمام سهى ولكن لم يجد بعد الصلاة، هل يتابعه المأموم أم لا؟ هل يبقى سجود السهو على المأموم أم لا؟ في قول العلماء لكن الراجح أنه عليه بسجود السهو، فهو لا عليه بسجود السهو، لأن الإمام إذا أخل بشيء في الصلاة فليس على المأموم أن يتابعه فيها. ولهذا قوله اختلف الإمام يسهو فلا يجد السهوي، هل يجد المأموم؟ فمنهم من لم يجد بشيء ومنهم من أوجب عليه السجود فرض يديه فلا يسقط عنه إلا بأدائه. والصحيح القول الثاني هو الذي رجحه الشيخ العثيمين كذلك في الشرح والانتهاء. فالصحيح أنه يسجد، فهمنا يعني ترى بعض الأئمة ممكن لا يعرفه، صح لا ممكن أنه لا يعرفه، ولا يعني صلينا وراء بعض الأئمة سهى ولم يدري ما يفعل، فعندما سلم ذهب فالناس بقي الناس يعني يخوضون في هذا المسألة ماذا يفعل. الأصل قال العلماء أنه هنا في من قال أنه لا شيء عليه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فهمت؟ فالذين قالوا بأنه يجب عليه أن يسجد السهو لأن سجود السهو خارج الصلاة وهو واجب، فلعليه أن يأتي به فيبقى عليه. والصحيح القول الثاني، هذه مسألة أخرى. لقد بوب ابن المنذر لحديثي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. الآن بعض الأئمة لا يقولون آمين، فلهذا عليك أن تقول آمين، لا يقول آمين فعليك أن تقول آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، بقوله ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه، فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ولقد ذهب الجمهور العلماء إلى أن الإمام يحمل عن المأموم فاتحة المسبوق. إيش معنى فاتحة المسبوق؟ ليس الفاتحة، فاتحة المسبوق. مثلا إذا أدركت الإمام في الركوع فيتحمل عنك الإمام لأنها قرأة، لأنك هنا معذور لم تدرك الله. نعم الركعة، فأدركت الركوع فهذا يتحمل عنك، صح؟ لا، لكن إن دخلت معه في الصلاة وتستطيع أن تقرأ الفاتحة ولم تقرأها هنا قد أخذت بالركوع فلا يتحمل عنك. متى يتحمل عنك؟ إذا أدركته وهو راكع. ولهذا قال ذهب جمهور العلماء إلى الإمام يحمل عن المأموم فتحة المسبوق والتسميعات، وزاد الحنابلة والشافعية سجود السهو. وهذا خلاف، هل يتحمل سجود السهو أم لا؟ هذا خلاف، قلنا قبله بأنه عليه لا يتحمله. وسجود التلاوة طبعا يتحمل سجود السهو التلاوة، سجود التلاوة ليس به واجب إنما هو مستحب. والسترة يتحمله، هذا قول شيخ الألباني. ودعاء القنوت وتشهد الأول عن المسبوق، وتشهد الأول عن المسبوق، وهذا ذكرنا سابقا بأنه فيه عن المسبوق فيه خلاف، وعن غير المسبوق يتحمل أم لا يتحمل، لكن عن المسبوق لا يتحمل، ذكرنا سابقا لا يتحمل، وهذه مسألة خلافية. ولقد نفها النووي وغيره عن مسألة دوام القدوة بالإمام وانقطاعها، يعني أنك تقتدي لنفس يعني جعل الإمام يتم به تقتدي بالإمام. لقد نبه النووي وغيره عن مسألة دوام القدوة بالإمام وانقطاعها، فقال إذا انقطعت القدوة بالإمام بتسليمه وسهى المأموم بعده سجد لسهمه، يعني لو سهى الإمام بعده أن انقطع عن الإمام المأموم إذا انقطع عن الإمام فسهى فعليه أن يسجد السهو، إذ لا يتحمل الإمام سهو المأموم بعد انقطاع القدوة به، أما إن سهى المأموم حالق الوجه بإمامه فلا يسجد لسهوه يتحمله إلا في ركن نسيه، قلنا في الركن لا يتحمل، فيأتي به بعد التسليم من غير سجود سهوه لأنه سهى في حال القدوة بإمامه، صح ولا لا؟ هذا كلام النووي. لكن هل يأتي بسجود السهوه أم لا؟ يأتي بسجود السهوه، الراجح أنه يأتي بسجود السهو. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم. نشوف كيف فيها الحال. شيخ بالنسبة يعني في سهو الإمام. نعم. إذا سهى الإمام ولم يسجد. ها؟ سهى الإمام ولم يسجد. سهى الإمام ولم يسجد. لا تتبعوا. قلنا قولا قول أنه لا شيء عليه، وقول الثاني أنه يسجد، والراجح قول ثاني. شيخ إذا كان هو السجود قبلي. نعم. كيف الحال؟ إذا كان سهل الإمام نسي التشهد للأوسط. يصبح سجود. معليش سجود قبلي. معليش سجود قبلي. هو سجود قبلي. سجود قبلي. معناه إذا سلم معناه حتى في السهو. فهمت هذا؟ علاش ما ذكروش؟ لأن السهو هذا. أنت ما تدريش هل فعله عمدا ولا؟ السهو. يعتبر سهل المأموم سجود بعد. إيه طبعا المأموم سجود بعد لأنه يجب متابعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يهتم به. عندما زاد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا فعلوا؟ عندما قام من التشهد هما يعرفون بأنه ترك التشهد، هو قام، هما قاموا كذلك. إذا سلم ولم يجد السجود قبلي سلم معه بعد، يبقى عليك أنت بعدي كذلك. هو حتى ولو لو كان الإمام سهى وترك التشهد الأوسط يعني الأول فلم يتذكره إلا بعد أن سلم، ماذا يفعل؟ يسجد السهو. هو الأصل أن يأتي به قبل، إذن عنده سهو. كم يأتي بالسهو من السهو؟ مرة واحدة. ولهذا إذا قال العلماء إذا تكرر منه السهو فعليه بسجود سهو واحد. الآن إذا كان قبلي يعني سهى ما يجيب القبلي وسهى ما يجيب البعدي، هنا ماذا قال العلماء؟ يبدأ في القبلي لأنه داخل الصلاة ويسجد مرة واحدة ولا يسجد بعد. فهمنا؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيوة. بحكم الذي يتوقف السهو عنه هو أهل التصرف صحيح.